قال أن يجوز صوم رجب وشعبان ورمضان واصل شهر بعد شهر، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما رجب، وأما شعبان فنعم، فكان يكثر فيه من الصوم. فإذا صام الشخص شعبان أكثر شعبان، لأن عائشة تقول ما صام شهرا قط كاملا، فإذا صام أكثر شعبان لا بأس، وصله برمضان فلا بأس بذلك. أما يصوم شهرا كاملا فعائشة تقول ما صام شهرا كاملا سوى رمضان فلا بأس أن يصوم أكثر شعبان، ما فيه مانع. قال: رجل طلق زوجته ثم راجعها ولم يجامعها ثم طلقها ثانية، السؤال هل الرجعة يجب الوطأ؟ وأن يحسب عليه طلقتان؟ نعم يحسب عليه طلقتان، ما دام تخلل ذلك الطلاق رجعة فيحسب عليه، وهو طلقها في طهر لم يجامعها فيه، طلق الأول في طهر ثم أعادها ثم طلقها ولم يجامعها، عند أن ردها من الطلاق الأول طلقها ولم يجامعها، فهذه ثانية. قال: هل تنصحون بالاستفادة من كتاب الوجيز؟ هو مختصر مفيد، مختصر مفيد، وأنا ما أعرف المؤلف هذا عبد العظيم بدوي هل هو متكلم فيه أم لا، وإلا هو مختصر مفيد. قال: كيف تعتدل أما إذا توفي عنها سيدها ليس عليها عدة؟ تستبرئ بحيضة فهي غير زوجة. والله يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وهذه إنما هي أمة لسيد، فتستبرئ الرحم بحيضة ولا بأس بعد ذلك إذا ذهبت مع آخر أن يجامعها. وأما إن كانت الأمة زوجة فالذي يظهر حكمها حكم الأزواج. الله يقول: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا، فإن كانت الأمة زوجة وليست ملكة يمين فحكمها حكم الزوجات، وأظن منهم من ينصف، منهم من ينصف لها حتى وإن كانت زوجة، والذي يظهر أن الآية عامة في الزوجات وإن كانت أمة. قال عبد الله السعد: من القائلين بالتفريق بين منهج المتقدمين المتأخرين على طريقة اللباني المعتدي على الأحاديث الصحيحة، والقائل بأن صحيح مسلم مبني على العلل كذا، ولقد تكلم السعد ومنهجه في نقد المتون العلامة الألباني رحمه الله في شريط مسجل ضمن سلسلة الهدى والنور. أحسنت، يقول تكلم فيه الألباني رحمة الله تعالى عليه، وهو ممن يقول بالتفريق بين منهج المتقدمين المتأخرين جريا على منهج هذا المنحرف المنلباني هذا. هم مجموعة ظهرت فترة وانخنسوا، فترة ظهروا انتعشوا وانخنسوا بعدها، لأنهم وجدوا في عهد الأئمة، والذي يوجد في عهد الأئمة وتكلم فيه هؤلاء الأئمة الأربعة سقط، سقط بإذن الله يسقط، لأن كلامهم يصدر عن خير وعن صلاح وعن دين فيما نحسبهم، وليسوا معصومين. فإذا اجتمعت كلمتهم على واحد انتهى، وإذا أيضا كذلك حصلت كلمة متفرقة من بعضهم، من بعض أفرادهم، كذلك أيضا تضر، تضر المتكلم فيه إن كانت بحق طبعا تضره، وإن لم يجتمع كلهم على كلمة واحدة فيه. فكم من أناس تكلم فيهم العلامة الوادعي وزكيهم الباز رحمه الله، والعثيمين ما نفعهم التزكية، لا ابن باز قصي لا زنداني ولا غير زنداني، وهكذا كم من أناس تكلم فيهم الألباني وحده ما في أحد شارك في الكلام عليهم، كذلك أيضا ما نفعهم تزكية غيرهم. فهؤلاء الأئمة لما ذهبوا افتقدناهم في هذا الجانب العظيم. الآن ربما تتكلم في بعض الناس فتجد من يدافع عنه، وقبل إذا تكلم في واحد ما يدافعون عنه، يقولون أنت كلامك باطل، وإنما تجد أحسن الظن به وزكيه من غير إهدار لذاك الجهد أو لذلك الكلام من غيره، وإنما يزكيه، والله ما نعرف إلا خيرا. هكذا، أما هذا لا، هذا قال كذا فيه، هذا متشدد، هذا كذا، أبدا ما تجده منهم هذا الشيء. أما الآن إذا تكلم في واحد قام 10 يدافعون عنه، 15 يدافعون وهو مبطل، وقبل لما وجد هؤلاء الأعلام ما في أحد يتجاسر يدافع عن مبطل إذا تكلموا فيه. ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، ونسأل الله العافية. قال: هل يجوز للمرأة أن تأخذ الوسيلة لمنع الحمل؟ إن كانت الوسيلة مشروعة فلا بأس بذلك بقيد رضا الزوج، لا بد أن يرضى الزوج بهذا الأمر، استشارة الزوج وعدم الإقدام من غير استشارة. وهكذا إن كانت تتضرر هذه المرأة من الحمل، كثرة الحمل تكون مريضة وتتعب جدا، ربما تهلك تتلف من الحمل المتوالي والمتتابع عليها، ورضي الزوج بذلك فلا بأس، مع مشروعية الوسيلة أيضا كذلك قيد لا بأس بها أن تستعمل هذه الوسيلة، سواء كان هذه الوسائل الحديثة بشرط لا ضرر ولا ضرار أو غير الحديث الموجودة عند الأطباء هذه. والوسيلة التي كانت عند الصحابة العزل، كانوا يعزلون القرآن ينزل، لكن لو استعمل شيء من الوسائل هذه علم أنه ما فيها ضرر لا بأس. قال: إذا رجع زوجها الأول الذي نعي لها وهي متزوجة، فهل للزوج الثاني عدة لها؟ لا شك أنها لا ترجع إليه إلا بعد 3 حيض إن كانت غير حامل، إذا كانت حائلا لا ترجع الأول إلا بعد 3 حيض، فهو زوجها لكن لا يمكن منها إلا بعد 3 حيض، وإن كانت حامل من الثاني فعدتها وضع الحمل من الثاني، فلا شك أن لها عدة من الثاني، إما 3 حيض 3 قروء إن لم تكن حاملا وكانت حائلة، أو تعتد بوضع الحمل إن كانت حاملة، فلا شك أن لها عليها عدة من الأول من الثاني هذا. قال: نحب أن تبين لنا هذه المسألة، وهي أننا نلاحظ كثيرا المصلين يدخل في الصلاة قبل أن يركع الإمام بلحظة، فيدرك شيئا من القيام مع الإمام ولا يقرأ معه الفاتحة، فيعتد بها علما أن هذه الكيفية تختلف عما في حديث أبي بكر. فما هو الراجح؟ الراجح أن الفاتحة تسقط في موضعين، إذا أدرك الإمام راكعا فيسقط عنه وجوب الفاتحة، وهكذا أيضا إذا أدرك آخر صلاة الإمام قبل أن يركع فإن الفاتحة تسقط عنه، فإذا قرأ شيئا يسيرا وركع الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به ويعتد بهذه الركعة، يعتد بها فيركع مع إمامه ولا يتخلف عن إمامه ويكمل القراءة، إلا إذا كان بقي شيء يسير ولا تفوت به المتابعة ولا يخل بالمتابعة، يكون شيئا يسيرا لا يخل بمتابعة الإمام فيكمل الفاتحة ويركع معه، إن ظن أنه يدرك الركوع وقبل أن يقوم الركوع الإمام، وكان هذا المخالفة شيء يسير لا يخل بمتابعة الإمام فلا بأس بذلك، على خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول يتابع وإن كان شيء يسيرا، يتابع إنما جعل الإمام يؤتم به، وقد شاء فإذا كبر فكبروا، والفاء تفيد التعقيب من غير مهلة فلا ينتظر حتى يقرأ، لكن الذي يظهر الله أعلم كما قرر شيخ الإسلام في جلسة الاستراحة أنه إذا كان هذه المخالفة شيء يسير لا تفوت بها المتابعة فلا بأس أن يجلس جلسة الاستراحة وإن كان إمامه لا يجلسها، والأولى أن لا يجلسها الشخص إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة، يقوم معه مباشرة للحديث الذي أشرت إليه إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر. وهكذا ذكر أيضا هذه المسألة التي أشار إليها الأخ. فعلى هذا إن كانت المخالفة يسيرة لا تضر بالمتابعة، أو هذه الفترة التي سيمكث فيها مخالف شيء يسير ما يضر المتابعة، لا بس أنه يكمل القراءة لأنه بها لا تفوت المتابعة، وأما إن كان ستفوت المتابعة فيجب عليه أن يتابع الإمام للحديث الذي أشرت إليه، فعلى هذا يركع ويعتد بهذه الركعة، وإن لم يقرأ الفاتحة هذان موضعان يسقط فيها وجوب قراءة الفاتحة، الموضع الأول إذا أدرك الإمام راكعا، والموضع الثاني إذا أدرك يسيرا من قراءة الإمام وكان يقرأ الفاتحة ثم ركع الإمام قبل أن يكمل قراءة الفاتحة فإنه يركع معه ولا يكمل قراءة الفاتحة ويعتد بهذه الركعة. قال رحمه الله، هذه فائدة تتعلق بالنوم النافع والنوم الضار. قال رحمه الله: ونحن نذكر فصلا في النوم والنافع منه والضار، فنقول النوم حالة للبدن يتبعها غور الحرارة الغزيرة والقوى إلى باطن البدن لطلب الراحة، وهو نوعان طبيعي وغير طبيعي. فالطبيعي إمساك القوى النفسانية عن أفعالها وهي قوى الحس والحركة الإرادية، ومتى أمسكت هذه القوى عن تحريك البدن استرخى واجتمعت الرطوبات والأبخرة التي كانت تتحلل تتفرق بالحركات واليقظة في الدماغ الذي هو مبدأ هذه القوى، فيتخدر ويسترخي، وذلك النوم الطبيعي. وأما النوم غير الطبيعي فيكون لغرض أو مرض، وذلك بأن تستولي الرطوبات على الدماغ استيلاء لا تقدر اليقظة على تفريقها، أو تصعد أبخرة الرطبة كثيرة، كما يكون عقيب الامتلاء من الطعام والشراب. هذا يحصل للشخص نوم غير طبيعي لعرض، هذا لعرض بسبب الشراب والطعام الكثير، ونوم لمرض سيأتي نعلم شيء إليه. كما يكون عقيب الامتلاء من الطعام والشراب فتثقل الدماغ وترخيه فيتخدر ويقع إمساك القوى النفسانية عن أفعالها فيكون النوم. وللنوم فائدتان جليلتان، إحداهما سكون الجوارح وراحتها مما يعرض لها من التعب، فيريح الحواس من نصب اليقظة وينزل الإعياء والكلال، والثانية هضم الغذاء. هذه فائدة ثانية. الفائدة الأولى سكون الجوارح وراحتها مما يتعرض لها من تعب، فيريح الحواس من نصب اليقظة وينزل الإعياء والكلال، والإنسان يقوم بعد نومه نشيطا، ولا سيما إذا ذكر الله. أما إذا لم ينم يتعب جدا الصباح، يتعب ولا يفهم، حتى الفهم ما يفهم ولا يستوعب شيئا يقرأه، إذا لم يعطي الجسم راحته ما يستوعب، يتعب يقرأ وما هو حول القراءة. فعلى هذا النوم المبكر فيه فائدة للشخص حتى يستوعب بعد ذلك، خصوصا طالب العلم، فإن أخذ شيئا من الليل يقرأ بحدوده وبالحاجة الداعية إلى ذلك السهر. وأما كل يوم سهر والله إنه تعب، جربنا هذا وتعب، يقوم الشخص مرهقا جدا، يقوم مرهقا متعبا ولا يستوعب بعد ذلك الصباح. ولا تغتر بالليل أنك ربما تستفيد، وهذا فيه لا شك أنك تستفيد فيه، تستفيد، لكن اقتصد وتوسط في الليل الذي تقرأ فيه. قال والثاني هضم الغذاء ونضج الأخلاط، لأن الحرارة الغليزية في وقت النوم تغور إلى باطن البدن فتعين على ذلك، ولهذا يبرد ظاهره ويحتاج النائم إلى فضل دثار يبرده ولهذا يبرد ظاهره ويحتاج النائم إلى فضل دثار أي غطاء يتغطى به. وأنفع النوم أن ينام على الشق الأيمن ليستقر الطعام بهذه الهيئة في المعدة استقرارا حسنا، فإن المعدة أميل إلى الجانب الأيسر قليلا ثم يتحول إلى الشق الأيسر قليلا ليسرع الهضم بذلك لاستمالة المعدة. أولا ينام ساعة هكذا زمنا يسيرا على الشق الأيمن، يأخذ له زمن لابد على الشق الأيمن لأجل هذه الفائدة الطبية الموجودة عندهم، واستفادوها بالاستغراء ربما، فيستقر الطعام بهذه الهيئة في المعدة استقرارا حسنا، فإن المعدة أميل إلى الجانب الأيسر قليلا ثم يتحول الشق الأيسر قليلا فيحصل هضم سريع وسهل على المعدة، ثم يتحول الشق الأيسر قليلا ليسرع الهضم ليسرع الهضم بذلك لاستمالة المعدة على الكبد، ثم يستقر نومه على الجانب الأيمن ليكون الغذاء أسرع انحدارا عن المعدة، فيكون النوم على الجانب الأيمن بداءة نومه ونهايته، بداية ونهاية، ينام أولا ساعة ثم الشق الأيسر ليحصل الهضم ثم يرجع الأيمن ويستمر، بداية ونهاية وبينهما وسط يأخذ شيئا من النوم على الشق الأيسر لأجل هضم المعدة للطعام لأنها أميل قليلا للأيسر، ثم يعود بعد ذلك إلى الأيمن، أولا يبدأ بالأيمن لينحدر الطعام ثم الأيسر ليحصل الهضم ثم يرجع الأيمن. فالنوم من اليمين بداية ونهاية. قال يستقر النوم على الجانب الأيمن ليكون الغذاء أسرع انحدارا عن المعدة، فيكون النوم على الجانب الأيمن بداءة نومه ونهايته، وكثرة النوم على الجانب الأيسر مضر بالقلب بسبب ميل الأعضاء إليه فتنصب إليه المواد وأردأ النوم على الظهر ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من غير نوم. أردأ النوم على الظهر، والذي يظهر أيضا أردأ منه النوم على البطن. هذه طجعة أهل النار كما جاء في الحديث عن أبي هريرة وعن غيره. فهذا أردأ النوم، فلا ينام الشخص على ظهره نوما طويلا فترة زمنية. أما استلقاء واسترخاء هذا شيء آخر، هذا ربما يكون مفيدا، استلقاء واسترخاء وليس بنوم. وأما النوم على هذه الحالة هذا يقول الإمام يضر. وأردأ النوم على الظهر ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من غير نوم. وأردأ منه ذكره الحمد لله، وأردأ منه أن ينام منبطحا على وجهه. فالشخص ينتبه لهذه النوم، هذه نومة ما هي طيبة، أن ينام منبطحا على بطنه هكذا ينام. إيش النومة هذه؟ حسبنا الله، بعض الناس يستحسن أشياء قبيحة ولو أعيد الاستحسان للعقول الله يستر. عقول الناس ضعيفة مهما كان. قال وأردى منه أن ينام منبطحا على وجهه. وفي المسند وسنن بن ماجع عن أبي أمامة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل نائم في المسجد، جاء أنه أبو ذر رضي الله تعالى عنه، أنه رآه نائما على هذه الهيئة فنهاه عن هذا. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل نائم في المسجد منبطح على وجهه فضربه به فضربه برجله وقال قم أو اقعد فإنها نومة جهنمية. هذا سنده ضعيف وصح عن أبي ذر. الباني حسن الحديث إن هذه ضجعة لا يحبها الله، أو إن هذه ضجعة أهل النار. قال أبو غراط في كتاب التقدمة، هذا من أصحاب المنطق وهو طبيب، أما نوم المريض على بطنه من غير أن يكون عادته في صحته جرت بذلك يدل على اختلاط عقل وعلى ألم في نواحي البطن. قال الشراح لكتابي لأنه خالف العادة الجيدة إلى هيئة رديئة من غير سبب ظاهر ولا باطن، إلى آخر ذلك من أنواع النوم. فهو تكلم عن النوم في هذا الفصل رحمه الله من الزاد الرابع صفحة 220، يتحدث عن النوم إلى آخر ما ذكر رحمه الله من أراد أن يرجع إلى هذا الحديث. وهذا رد من الإمام بن باز على السعد. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في رده على عبد الله السعد فألفيت الكتاب قد أساء الظن، الذي نشر مقاله في صحيفة البلاد تحت عنوان احذروا الغلو، فكأنه هو يريد على بعض الناس، يرد على بعض الناس يراهم عندهم شيء من هذا. ولكن الشيخ بن باز يقول أساء الظن بهؤلاء. قال الشيخ عبد العزيز بن باز برده على عبد الله السعد فألفيت الكتاب قد أساء الظن بالإخوان المتطوعين القائمين بالدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر في الرياض وملحقاتها، ووصفهم بأنهم مخدوعون ومتشددون ومحاربون للجديد هكذا إلى غير ذلك مما وقع في كلامهم من الأخطاء. وقد رأيت أن أنبه في هذه الكلمة على ما وقع من مقاله من الأخطاء ذات الأهمية نصحا له ولسائر الأمة ودفاعا عن الإخوان. لله دره يا أخوان، هذا الرجل مدافع عن السلفيين، نسأل الله أن يرحمه. فهو ينبه على هذا، مجموعة رسائل ومسائل علمية علماء نجد. قال فرأيت، وقد رأيت أن أنبه في هذه الكلمة على ما وقع في مقاله من الأخطاء ذات الأهمية نصحا له لسائر الأمة ودفاعا عن الإخوان فيما نعلم براءتهم منه وتحريضا له ولغيره من الكتاب من الكتاب وتحريضا له ولغيره من الكتاب على التثبت في القول ولزوم الاعتدال في الحكم الحذر من سوء الظن الذي لا ينبني على أساس مستقيم. كلام جميل. وإلى القائل تفصيل القول أحسنته. فإذا هذا السعد ما يبشر بخير، تكلم فيه وحذر من بعض زلات علماء العصر الألباني في الزلات الحديثية وجريه على منهج ذلك المنحرف من لباري، وهكذا الباز انتقد عليه انتقاد السلفيين والطعن في السلفيين بأنهم أصحاب غلو وأنهم كذا وكذا. فبعض الناس متهور في الطعن، حدادي من أين لك أنه حدادي؟ بس هكذا حدادي بالصميم، ما فيش حدادي بالصميم، حدادي بالبراهين، فلا بد من البراهين في إقامة الدعاوى، وإلا أصحابها متخرصون والدعاوى لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء، فلا بد من البينات. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فنسأل الله العافية والسلامة. يا أخوان، الشخص الجانب هذه الصفات السيئة في دعوته أنه يرمي الأبرياء ولا يبالي، ولو كانت أمة يرميها بالغلو أو بالتشدد أو بالحدادية أو بغير ذلك، فهذا الإمام يدافع عن السلفيين.